أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لا تدخلن المسجد الحرام لا تخافون فعلم ما لم تعلم بسم الله الله الله هو الذي الله الله الله ودين الحق وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الذي يوسوس في